رمضان. سكن المكان نظرة ومدن جمل بحب ساكن مهجتي بادي من مدتي سنين أنا جالس معها ساكن مهجتي بادي من مدتي سنين أنا جالس معاه بادي هو جميل زين نور يشبه البادي خلف معايا جرح من جو الحشا خف الدوام بابتني بالغرام خليت حالتي عرة لبستني توب ومشال للبلا إلا أنا أقول لك الجدي بس الهجر يا صحتك لا